فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة برنامج كردو وحوريسي دو هذا هنوكالات كلا سعطان دا عاد اسلامي الفرقان عاو قضبادان برنامج كايدو كسو قد بدون نوحا كمي دا ديارت كود عادي دقمك ترسان قول كباكول قرامد المدوبة واركاسو سارتي ديارت كو بربورتي هالكاس قوب جو وكورم يايان برنامج كايدو كو وهاينا اقاسي ماها سيايا دا مرايكن كاو سفر لو مشاه كو تغي حرادة حالان مغالة مقدشو kaasi uu kula kulmay madaxweynaha dawladda federaalka maxay ka wada hadleen mareekanka oo walaac ka muujiyay in xiisada ka dhalatay heshiiska Muuse Biixi iyo Abiy Axmed uu kala dhantaalo isbahaysiga ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab xuquuq ku saabsan arrimahaasi ayaad maqli doontaan door sharci ah oo loo soo xiray odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha garre ee shabeelaha hoose codadkii laga jeediyay munaasabadii lagu soo xiray ayaan idin soo gudbi doonaa الكتايب او باهي سيدات بنا بحيال كدiga يدك مدى تيقلو اي ولاي دي اسلاميقا اهي باكول وحان دي سو قد بدونا موقال كاسي او لغو اركي كرايو بنا بحا او لغو سو هرجي دوه دمعا ايتو بي اي بداها سوماليا عاو تاريخ ده هجرية ده وحي تاي واهبي نمي جمعا اي سو غاليسو تدوبة ده رجب سنة ده كنا فربقو لشان ايا فرتك هجرية ده قوضب كوغوهر ايان سو قبانو دقما ده عيل برده يقوبل كبكوهل ماانتا وحاكو دعضي ديارد تاسي او جيسة تي خساري سو جرى دمشو يو داوع بايلوت كي ديارد ده ايا وحا سو جهي قلقل تاسي وحو كيني ان ديارد ده اي جيرتوه قريا دوراهو كاق دواء غرون كي اي كود دقلهيد وحال كاسي كود انتاي دوليه ديارد ده iyadoo sidoo kale mid kale uu ku dhaawacmay qaramada midoobay oo war ka soo saartay diyaaradda ku burburtay ceel bardaaya sheegtay in diyaaradda ay iyada u kireysneed isla markaana qandaraas iyada ay leedahay ay goobtaasi ku gaartay qof ku sugan ceel bardaaya ka warmay diyaaradda shilka gashay iyo diyaaraddu laba dhinac baa jirto cilbada weesha dhan bay u socotaa diyaaraddu dhan khalbay ka degtay magarad weesha u socotay ka imaatay national laami ma waa siigadii iyo iyadoo isdhex kacay xaafadaha ku laaxad marka guryo eraboorka u dhawaaday dhex gashay siigadaana u qarisay waxa weye marka dhimashona waa jirtaa daawacna waa jiraa burburna waa jiraa taas kuma aqiinji karaa anugu laakiin waan ka argoon waxay ahaydba ada waxay sitaya ogaan aagii ciidamaan lagu xidhanayaa ogaan karo anagu ma ogaan karo dadka waa la celinayaa walaalow aniga hal ilaa markay diyaarad intaysan degin maan eraboorka afkiisaan joogay door ku taallo kiintaysa degin baan waxaa diyaaraddan khalabka ku socotaa sababtoo ah qoraxaadka dabayshu waxay u socotaa xaggaa iyo galbeedka qoraxda meesha u dhacdo diyaarad marka waxaa la rabaa inay ka imaato dhinaca qoraxda u dhacdo galbeedka ah way dabaysha ka hortagto wuxuu sameeyey marka darawalku wuxuu ka degay dhanka dabayshu ka imaanaysuu ka degay hadda wax la hubo bayloodkiya jiro waxaa kale waa daawa taa wuxuu de waa caawiyey bayloodyadii soo socday wey duri ma jibu yallaaba waa mel geerida hadda dawladkun baan hubaa oo banaanka yaal oo ii muqonaysa mobeelkii weynaaba iga damay midkana waa waxa weye waa mobeel oo iska niic ah marka mobeelka weynaaba iga damay laakiin aaga maba gelin sharaba eraboorka ciidan baa xiray haddana ciidan kalaa xiray xaaladu ma kacsan tahay magaaladu waa magaalada de meel amni oo u faratay nabadgelye marka maadaama ay ambalaas dawaaqi dhex martay isbitaalkana waa la xidhay waa hareereysan yahay diyaaraddii aageedana waa hareereysan yihiin dadkan ama colaad ama dhaawac ama mayd u bartay maaha dadku waa kacsanaan baa ka muuqato haad waa kuu sheegayaaba diyaaraddu siigadii maadaama ay dhankii dabaysha ka degtay siigadiina way horkacday marka dhabaahay ka dhacday waa tartan waxa lagu yeero qaramada midoobay warka ay u daabacday baraha internetka waxay ku sheegtay in aad uga xuntahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay halkaas iyadoona sheegtay in ay u tacsiyeenayso ehelada dadkii ku waxyeeloobay waxa ay sheegtay in ay ka go'an tahay xaqiijinta badqabka shaqaalaheeda iyo howlwadeenadeeda waxaana ay qaadi doontaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si looga hortago in shilalka la mid ah ay mustaqbalka dhacaan waa sida iyadu sheegtay dhawaan ayay ahayd markii diyaarad sidaan oo kale ay saarnaayeen xubno ka tirsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ay ku dhacday qayb ka mid ah gobolka Galgaduud. Waagag barnaamijka dhaw waxa wareysiyada qaybihiisa horeyan isla marayna. Agaasimaha CIA ee Mareykanka ayaa wuxuu safar dhuumasho ah ku tagay xerada xalane ee magaalada Muqdisho iyadoo nanka kale Mareykanka uu walaac ka muujiyay khilaaf ka soo kala dhaxgalay Muuse Biixi iyo sidoo kale Xasan Gurgurte xilli dowladaha Hareer Galbeedka ay sare u qaadeen ku lug lahaanshiyaha duulaanka lagu soo qaaday dalka Soomaaliya si toos ah ay dadban intaba ayaa mas'uul sare oo Ameerikaan ah wuxuu socdaal dhuumasho ah ku yimid magaalada Muqdisho William J. Barnes oo ah agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka CIA ayaa shalay galab wuxuu ka degay xerada xalane halkaas oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye ee waddanka Soomaaliya duulanka ku qaaday madaxa CIA ayaa xalane kula kulmay Xasan Sheekh Maxmuud madaxweynaha dawladda federaalka wuxuuna kala hadlay sida ay sheegeen dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta Al-Shabaab safarka William J. Barnes wuxuu ahaa mid dhumasho ah kaasi oo aan horey loo sii shaacin dhanka kale Mareykanka wuxuu walaac ka muujiyay in xiisada ka dhalatay heshiiskii Muuse Biixi iyo Abiy Axmed uu kala dhantaalo isbahaysiga ka dhanka ah mujaahidiinta Al-Shabaab aqalka cad ee looga arimiyo dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii dalalka uu saaxiibka la yahay ugu cadaadin lahaa burinta heshiiskii isdhaafsiga ahaa ee dhexmaray maamulka la baxay Soomaaliland iyo sidoo kale dowladda Xabashida Itoobiya Mareykanka wuxuu hoggaanka u hayaa duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday dalka Soomaaliya wuxuuna sheegay inuu ka walaacsan yahay xiisada ka dhalatay heshiiskii Muuse Biixi iyo Abiy Axmed taasina wuxuu sheegay inay khatar ku tahay dagaalka lagu jiro mujaahidiinta Al-Shabaab arintani waxay khusaysaa amniga qaranka waxayna naaxin kartaa kooxda islaamiyinta ah ee Al-Shabaab taasoo in badan caqabad ku ahayd dawladda federaalka Soomaaliya iyo danaha Mareykanka hadalkaasi waxa yiri mas'uul sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka bana bax ka dhacay magaalada Tiyeglow ee gobolka Bakool oo halka taay muqaal ka soo saartay ayan idin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka Shabeelaha Hoose wilayadda Islaamiga ee Shabeelaha Hoose waxa ay soo gabagabeysay dowr loo qabtay ugaasiyada iyo odayaasha dhaqanka beesha garre ee gobolkaas ahamiyadda mas'uuliyadda ay leedahay iyo cashar kale oo badan ay odayaasha qaateen gabagabada dowladda odayaasha ayaa waxay balan qaadeen inay si wanaagsan kaalin uga qaadanayaan halganka socda ee shisheeyaha yaljirkooda looga soo horjeedo gabagabadii waxaa laga jeediyay kelimaad kala duwan aan ku bilaabeyna Sheikh Maxamed Jamal wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed waana macallinkii weynaa ee darsiga siinaya odayaasha dhaqanka ee beesha garre alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illa 'alal zaalimiin ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه أما بعد أولًا الله سبحانه وتعالى أينكم مهدنينا سيدان افتتاح أبا يعني ما أريد أن الله هو مهديني الله سبحانه وتعالى نعمتي سلمسه كوبك رنوغ نعمي وعن الله هو مهدنينا سبحانه وتعالى نعمة خير كان dowladan dhowrka maalmood socotay beesha reer garre u socotay oo runtii nuqabadoodii oo dhan isugu yimaadeen ayaan Allah ugu mahadinayna subhanahu wa ta'ala waafajinta runtii oo na waafajiyay maanta gabagabadii aan u fadhino haddii waxa weeye soo gabagabeynta xafalada loo qabanayo dowladda dhowrka maalmo soo socotay marka ikhwani fillah waxaan dareemaynaa dowladan intay socotay wax badan inaad ka faa'iidaysateen. waxaad ka faa'iidaysateen mawaadiic ilaa iyo 8-9 gaar ayaad ka faa'iidaysateen. waxaad ka faa'iidaysateen dowladan yacni mawduuc looga hadlayay az-zuhd. waxaad uga faa'iidaysateen dowladan dowru noqaba fi jihaadi alacdaa. waxaad uga faa'iidaysateen xifdu alamaana. waxaad uga faa'iidaysateen macnaa laa ilaaha ila allah iyo nawaaqidu alislaam oo wada jira. waxaad uga faa'iidaysateen ikhwaani fi llah runtii alshucuuru bilmas-uuliya ayaad uga faa'iidaysateen, iyo mawaadic kaloo fara badanba. runtii allah baa ku mahadsan subxaanahu watacaala nicmada khayrka noogu nicmay inta meesha aan wada joognay, khayrkii meesha ka socday iyo sida looga faa'iidaystay. kolka ikhwaani fi llah, runtii maanta xujadu waa nalagu oogay, horeyna waa nalagu oogi jiray, haddana maanta waa nalagu oogay. inta maalmo socotay waad ogtihiin, kelimaad baa la soo qaadanayay oo marba mawduuc looga hadlayay, waa xujo nalagu oogay wey. qof kastoo annaga naga mida marku waxaa laga rabaa ikhwaani fi llah siday tahay inuu u qaato wey, oo yacni sida loogu sheegay oo loogu soo gudbiyey inaan u qaadano dhammaanteen oon idhaahno samicnaa wa adacna. haddaynu soo qaadano ikhwaani fi llah mawaadicda meesha ka baxay dowru nuqaba fii jihaadi alacdaa, runtii ikhwaani fi llah nuqabadu jihaadka kaalin weyn bay ku leeyihiin. taasina waxaa caddaynaysa nebi muuse calayhi salaam qoladii jabaabirada markuu asigu u diyaar garoobayay la dagaalankeedii, waatow diyaariyey 12 nuqabo sooma 12 naqiib buu diyaariyey oo shaqada u kala qaybiyey qabaa'ishoodii, oo qolo welibana meel u diyaariyey inay qabato wey. wahaakadaa nebigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam kolkii uu la kulmay jamratu lcaqaba, yacni uu kula kulmay qoladii reer madiina oo 73 ruux iyo 2 yacni haween la socday, rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu ka soo saaray 12 naqiib buu ka soo saaray. 12 naqiib baa nebiga calayhi salaatu wasalaam baycada la galay, ayagoo baycada u qaaday qabaa'isha iyo jufooyinka ayaga ka socda reer ansaar, ama gaar ahaan reer aws iyo reer khasraj. taa marka nebigeena calayhi salaatu wasalaam ballanqaadka maalintaasi nuqabadaas ay ballanqaadeen waxay ahayd nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam haddow madiina u soo hijroodo inay difaacayaan sida maalkooda, naftooda iyo xoolahooda iyo owlaadooda u difaacayaan oo kale ma aragtay inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay garab istaagayaan ay u difaacayaan. marka ikhwaani fillah, maanta waxay ku tusinaysaa ama kelimaadaasi waxay ku tusinaysaa maanta yacnii ma aragtay kaalinta weyn nuqabadu ay ku leeyihiin jihaadka markaasi wey. walidaalika reer ansaar way ka soo baxeen yacni ballanqaadka ay sameeyeen, oo runtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam way ku garab istaageen kitaabkii ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunnihiisii iyo diinkii lala soo diray way ku garab istaageen. maanta ikhwaani fillah, annaga waxaa nagalaga rabaa inaan ku dayno nuqabadaasi oo aan ballanqaadno inaan haddee waxa weeye aan u gargaarayno allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnaha nebigiisa maxamed calayhi salaatu wasalaam, oo maanta adinkaba markhaati ka ah gaalo inay isku soo bahaysatay oo ay nagu soo duushay. waxay nagu soo duushayna ay tahay maanta kitaabkii sunnaha wey. ikhwaani fillah, gaalo maanta marka lagu wareejinayo badaheena lagu wareejinayo, dhulalkeena lagu wareejinayo, waxaasoo dhan waxa looga jeeda waxa weeye diinka ilaahay subxaanahu watacaala, kitaabkii ilaahay inay meesha ay ku burburiyaan, nuurkii ilaahay damiyaan. weliba hadda 20-30 baa la sheegaya, weliba intaa ka badan ayay murtadiin wareejin lahaayeen. laakiin maanta ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa jihaadka ka hirgelay, kana qaaday waddankeeni, ayaa wuxuu keenay in badan gaalo inay ka cabsato waddankan inay ku soo daadegto wey. marka walaalayaal, intaasoo dhanna bacd allah adinka ilaahay sabab idinka dhigay, maxaa yeelay caruurta ama wiilasha maanta dagaalamaya, dhallinyarada dagaalka ku jiro, odayaasha dagaalka ku jiro, nuqabadaani hoos imaanaya. qof weliba reer buu ka dhashay, waad ogtihin ikhwaani fil, adinka idin hoos imaanaya. hadduu ganacsato yahay, hadduu beeraley yahay, hadduu xirfad leeyahay, hadduu yacnii brofesor yahay, hadduu nooc kale u yahayba adinku idin hoos imaanaya. marka adinka waa laidinka rabaa ikhwaani fillah inaad ku hogaamisaan bulshada aad mas-uulka ka tihiin ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa inaad ku hoggaamisaan, sunnaha nabigiisa Muxamed calayhi salaatu wasalaam aad ku hoggaamisaan waa waajib idin saaran wey. Waxaa la idiin doortay maha ikhwaani fillah keliya wilaayada inaad kala shaqaysaan xagga yacni maaragtay yacni kala dhexgalka qabiilka iyo yacni wilaayada keliya ma aha waxaad idinka meesha ku haysaan. Adinku shaqada aad haysaan waa shaqo Allah subxaana wa tacaala uu iska leeyahay wey. Waxaad xubin buuxda ka tihiin dowladda Islaamiga dhisan oo maanta yacni maamulka iyo shaqada ka wada yacni waddanka ka wada, adinka waxaad ka tihiin kaalin weyn. Xibinta koowaad baad ka tihiin wey. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam markuu dagaal aadayo ama duulaan uu aadayo wuxuu la tashan jiray, waxaa uga horreyn jiray nuqabada uga horreyn jiray u la tashan jiray oo soo dhoweysan jiray, ayaga istidlaac aadi jiray, ayaga taqadumka geli jiray, ayaga yacni ma aragtay hor u horkici jiray oo u taqadumi jiray reeraha ay ka dhasheen ama beelaha ay ka dhasheen oo dagaalka gelayo. Marka ikhwaani fillah, reer gar haddaad tihiin, waxaa la idinka rabaa in yacni anaga xaggeena nalooga imaanin ama aniga isku dareeya soomaaliye soomaa, waa in xaggeena nalooga imaanin Islaamka. Dastuur dimuqraadiya inaan diin ka yeelan ma diidnay, waan diidnay soomaa. Ikhwaani Allah, allahuma hal balagtu allahuma fashad. Hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyina Muxamedin wa ala alihi wa saxbihi wasalam ajmaciin. Odayaasha beesha gare ayaa markan hadalka qabsaday, waxayna wacad ku mareen inay mujaahidiinta garab buuxda u yihiin. Alxamdulilaahi aladii amara nabiyahu biljihaad waaliqlaadi cala almunaafiqiina waalkufaar wawacadahum an yajcala ma'waahum jahannam wasaa'at masiira waasalli waasallimu cala annabiyi almujaahid alqaa'il jucila rizqii taxta dhilli rumxii. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ولا ليال وحان مرك كوات أن محدو علينينا الله سبحانه وتعالى وإنه كل مياي بقعدان بركيسا ونسوق إماني إلهي درتي وح مشروع كالو إنه قد حيي بجرة وح شركة أنه مانتا aan halkaan isugu nimaanay aan agaasimeyna ma jiraan. Waxa halkaan aan isugu nimaanay Allah subxaanahu wa tacaala dartiisi iyo koryeelidda diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo na soo gaarsiiyey nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasalama. Waxaan aada ugu mahadcelinaynaa mujaahidiinta ku soo dadaalay dadaalka heerkan oo ina soo gaarsiiyey maanta garas hoostiisa annagoo fadhina inaan ku qabanno fadhi noocan oo kale ah. Alxamdulillaah, Ilaahay baa mahad iska leh, annagoo aamin ah guryaasheenni dhexdooda jooga, safar aana galin, mujaahidiinta iyo walaalaha martida aana aad ayaan ugu mahad celinaynaa tilaabada ay noo soo qaadeen inuu Ilaahay oo ugu dhiga hal tilaabo keliya maqfiratan dembi dhaaf iyo inuu Ilaahay ku koryeelo darajooyinkooda insha allahu tacaala. Walaalayaalo, boqolkii boqol waad mahadsantiin ku soo dhowaada qalbi furan, walaalo qalbigooda uu furan yahay, adin quuraaya naf iyo maal, xataa ilmaheenna waa idinka hormarinaynaa insha allahu tacaala. Difaaciin nafteenna waa idinka hormarinaynaa, walaalaheenna muhaajiriin iyo ansaarba beeshaan oo beelweynta gara ah insha allahu tacaala naf iyo maalba diyaar ayaan u nahay insha allahu inaan ku difaacno. Ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisii waaye in muslimiinta ay yihiin kal jasadil waaxid. Walaalayaalow, haddaad xanuunsataan annagana waa idinla xanuunsanaynaa, waxaan nahay hal jir oo cijidaas hadday ka xanuunsatay fi sahri walxuma uu ku tilmaamay rasuulku sallallahu calayhi wasalam inuu la soo jeedaay jirka kale. Hal walaal oo mujaahida Falastiin ku xiran ama lagu dhibteynaayo ama gabar muslimad ah ayaan halkan insha allahu tacaala uga xanuunsanaynaa. Aan waxaan diyaar u nahay maal iyo naf waxaan haynaba insha allahu tacaala inaan gaarsiino Ilaahay idinkiis insha allahu tacaala. Walaalheena, aad baad u mahadsantihiin. Duca ayaan haddana idinku qaabilaynaa inuu Ilaahay darajooyinkiina kor u qaada, inuu abaalkiina Ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaama miisaankiina uu ku kabo. Waxaad u soo baxdeen waa Ilaahay dartii, walaalihiin ayaad halkaa ku soo booqateen, walaalayaal waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin insha allahu tacaala calaa sururin mutaqaabiliin annagoo wada jiifna ayaan ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baryaynaa fii jannaati naciim. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Bacdu salaam, marka hore waxaa soo mahadnaqnay rabbi subxaanahu watacaala mahadnaq laaciqa ah u mudan ilaahay manaha u cuntonsan ayaa marka hore soo mahadnaqnay rabbi subxaanahu watacaala. Mahadnaq kadib waxaa soo mahadnaqnay walaalaheena reer gobol iyo reer degman ayaa soo mahadnaqnay, amiirkeena guud abu cubayda soo mahadnaqnay. intaas manaha ilaahay abaalkooda xasanaadka miisaanka xasanaadka u saaro, safarkaad soo gasheen ilaahay manaha ajirkiisa idin siiyo. insha allahu annaga manaha waxa meeshtun iyaantun ushe u dhoogna dooro, dooradana manaha wax badanaa ka faa'iidnay, culimadeena kheyr allah siiyo. waxyaabaha un ka baran marka waxaa ka mid ah azuhdu can idunya, adduunya laga zaahido. marka azuhdu can idunya markii tafaasiisheedu sal dhex galay liraay orahaasun udhaad hal maalin manaha manug filan. insha allahu waxaas noo akhri acadaha waqara'a calayna fadiilatu sheekh maxamed jimaal xafidahu llaahu calayh. nin kastoo meeshaan fidhii naqiib ay, nin kastoo oo manaha mas-uul ay, wixii us leeyahay horta mas-uuliddiis maxa tahay, mas-uuliyad maxay tahay, ashucuuru bilmas-uuliyaha ka baranay. waajibun waxay calaa kulli muslimin wa muslimatan, qof kastoo muslim ama muslimad ah oo manaha mas-uul naqatay waa in mana xadkiisu is ogaaday. horta marka hore ayaa meeshaan ka baranay acadaha waqara'a calayna fadiilatu sheekh awaala awaale xafidahu llaahu calayh, ilaahay hanoo xafido insha allahu. addartatu thaani waxaa meesha ka baran athabaatu calaa diini lxaqi, in lagu sugnaado diinta. maanta waa ognahay waxaa socda siraac ayaa socdo, xaqi baadila is haysado insha allahu. xaqi iyo baadilka dagaalamayaan, inaan manaa xaqan aan garab istaagno baadilkana aan burburin insha allahu biidni illahi alkariim. waxaa sidan ka dhoweynay marka qalbo furun, laab furun, islaam furun, xakaan insan kelna ballana idinka qaadan si ballan ay un qaadeen reer ansaar, sidaase limid ay in mujaahidiin xakaan hasa, laakiin waa ballan qaadnay biidni illahi alkariim, biidni illahi alkariim. sida manaha saxaabada jaliilka ah ay u ballan qaadeen nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ugu ballan qaadeen naftoodii maalkoodii manaa in ka hormariyeen difaacis. waxaa maanta marse meeshaan sag ballan qaadnay mar labaad, mar saddexaad, mar horna u ballan qaadnay nafteena maalkeena in isudan ka hormarnay biidnillahi alkariim. ugaaska beesha garre ee shabeellaha hoose ayaa markan hadlay. ugaaska wuxuu xoojiyey hadalkii odayaasha beesha. akhwaani fillaah, awalan ilaahay absadiisaas dardaaragnaa in lakiinu abuur. alxamdulilaah ilaahayaas u mahadinaa. mujaahidiin in usla karab teegan yahay naf i maal waa addeeyeen nabadoonyood, anakana taasaas addeeya horaan u addeeyeen nabadoonyood iyo kara. waxaa ilaahay kitaabis in uskornaqaday u dhaarada oo beece la kala walaayadda in us naf i maalka ta us u huray kutubkan ilaahay. gaal iyo haddaan daansina gaal hadaleed dheg baan u dhigna wax all wii itaray gaala. insha allaahu gaalada fiiri gaala hadda ilaahakii abuuro iyagoo minaheeda oo dadka yeele ayaa ku kufrisa. lan ilaahakii abuursaa ku kufriyi, ma bin aadan reduus unaha maao ilaahay baa ku kufriyi, ilaahakii abuuri ku kufriyi. wax dad kaleetad oo macnaha waswanay malaha, qiimo usleeyahayna malaha, gaal qiimo usleeyahay malaha. waxyaalaha badan oo hadda diyaarba in sakeen in meelhibl waa ka duqeey lan allaala langii oo dayaarad isagoo so socday aan baabuur saaran duqees aad artiin waa nuu karaama badan yah, asagaa nuu karaama badan, taas hal ogaada maylan dayaarad duqees misal ka absad fadlagii oo jihaadkan usku leeyahay karaamadiis waay, lan walba karaamadiis waay. haddii dayaara nu duqeesaay annaka fadle, haddii nu duqe weyda unbaa shaka ka jirnaba. in un ka cabsanaa iska dhaaf dayaarad duqeeseed gaala dhulubusaa kasoo weydiiy, ma dayaarta ma u tahay, ma gaalada waxbay u tahay malah, waa istar kartahayna malah. marka gaala mas u jeehjeehne harakada waxaas u sheeqnaa kara dheen is inkasa lagu ibaan kara waa daatan yahay afgoyto saaka balaata ilaa diinsoor waa daatan yahay baadiyu هول نقطو ميلو الودكينيا لكن تورس سيدا يسك دكينيا واسك شرطا هوغس باديو وحس بلنقادنا إلهي او انهد انسو قبسنا سو دوانا انكرا حركة حكا تسالك كالن لن مجاهد اي لن مجاهد اي كرنا هل زيبدا انقص هس قاجون انقص هس باهن لب هس كتيرن وانكو ورقمناي انتا ساس بلنقادنا غالتن إلا فلسطين ومداكم هد او ادقايا لسا ايا لابتن ايد او ارستا إلهي هكو دلقاد ومداكم كليدو إيه الديارة إيه كدلقية لساي إلهي هكو دلقاد غالد غالد هكو دلقاد غالد آيتو هايه قل للذين كفروا ستغلبون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل يا نبي للذين كفروا كوني كفريان ستغلبون وصلك غالب نغدا وتهشرون وصلك المياء إلى جهنم جهنم يسلك المياء غالد او نار كلاه هيساي كرب ينو ياشن انت مسلمين كرواز الدردارنا انت مسلمين تن انما المؤمنون اخوان انت مسلمين شقيا لسوم كتب كان الى هي شقيا لي وامكي شقيا لنا كرب سلو نقداي انتاس كرب ونقنين مسلمين كرب ونقنين غالاد لدغالغنين غال وردي حجلن غالا سيود أول دجال لنهن قاعن كذي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ فؤاد محمد خلف أو كمد علماء الصوماليين يا إسقنا هالكاز كلمة كجديدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأغرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى وحن وقورم يا بني إسرائيل نبي قودي موسى عليه السلام بلنك يلقلين يا سيدي بلنك أجبيين سيدي قبائل كودي أحدي بلنك أقبحين سيدي نعلد إلهي أقودعطي وفك هدو الله لبا لهم ورسوشي سأو لبا لهم وعلبنا ذا أولبا لهم بلن أدقبوك لي لأن الله وحير إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. الله سبحانه وتعالى مركض علم ذا لبا يعتميسان بوسك رسولك جوغا بيع ذا دعيسان الله بيقعنتي شبك دعيسان إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم قعمهان إسا صارن قعنت إلهي باك طرش بعد الله بيود عيسى بني إسرائيل ألا وحيري سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل حقيق ذي ألا سبحانه وتعالى وحو قاضي بني إسرائيل بلن أدقبوا لقلي وبعثنا منهم 12 نقيبا لبيئي التوبن أقاسبا لقصاري وقال الله إني معكم الله با وحيره أنيقا إذن لجره لكن جريتانك ألي أسباب بيكو حرانتهي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي هذا الصلاة دا أكتان زكاة آد بحسان رسوشي دا آد رميسان وعزرتموهم وأغرضتم الله قرضا حسنا رسوشي هذا أهي لسان إله الدين كيسا أهي لسان اللي هرتينا أماه وناكسن آثار مرسطان لو كفرن عنكم سيئاتكم جنوبتينو دن الله ودافع يابس ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وحان إذن قلنا يا جنوين أي وبيضا نعك السلم وبملب له وبعان له وبخمر له وبيبية سافية له أيان إذن قلنا يا فمن كفر بعد ذلك بلنكا كقذالي cidii ballankaa burisa oo alle subxaana wa tacaala garabkiisa ka baxda oo gaaladii cadowga ilaahay aada oo diinka ilaahay ka hortimaada. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وددي توسنا وكدومي جحيم وددي ذو قاضي الله جنكم عليه ودنبي دافكم عليه عذاب حانهين الله كم عليه ما انت داني هرفا ديو وحاد اوقاتان مالين الهي وي قيت كان هصفا لدانا الله ابوري قيت كي سوي بلانتان الله ومغليا وغريا شو مقران نمان كابني اسرائيل اللي وحو كدو اللي ونعالد الهي كد عضي بلانت الهي بيجبين وحان إذن كو قبق قبيني سفر بان خمري وحان تقي ماشا برقد لي لهذا كم حاضري والله هذي قويشك ومدى سي دينك إلهي بأتا قنتهي إنان دينك إلهي أقرب سنة ويكوير مركاسان اسكو وافقني الله حفظيه وركي نمال إربو جوغا وحاد ليدين كربا بيعادن إنات فوليسان الله أكبر وحاد كو أمان انتهين وحان كو إري دك هذا شرف لوي دديك إلهي لو كان بيسكروي محايا لأن منك إبرئ لأورنيي ما أنا كي سومالي ليسي دك دفاعي وأود قال لمي بيشان قرر يا هين تاريخ ذي كت الله يدو عربي أبي تاريخ ذي كت الله شو ما بعد رمك لقسو عري أو ما رب لقسو عري دك هو يكنيك أو دفاعي أو لو مري وياي بيشان قرر يا هين ما أنت أنا دك نول مري وياي بيشان قرر وياي وحال اسكود داي معويس لي لغا سميه ويديدين دينك الهي بي دفاعين وحالنا لغا ربا الله يدين بركيو نصردو دينتا والغو عزوبا والغو بطا حولها كو بركوبو دادكا كو قيموبو تاريخ دو وحي قرطا دادكا واكن احمد قري مانتا تاريخ دي سوا قرانتا انا عبد الله حسن وقرانتا انقونا مانتا هاد مركان تقنو وأدون كان إلهي درتي أشقينه إلهي درتي نولديله وإلهي درتي دينك ودفاعنه تاريخ ذو آخر إدونتا ومدى مسلمين تا أمركا مانتا وحي مريسا مانين لك لقوربي مريسا مسلمي كالواك لقوربي وها فلسطين كسعوداي وأركيسا وحانا لقربا أمركا إنان بيعادا كرهو شئنه وحانا لقربا إلهي درتي ديقنا ندادنه وحانا لقربا إلهي درتي نولي منه والله ما أنت قال هذا ما لني كتبرت أنا هذا هم جرت ضعفوي أنا قال الله بأن لجرا هذا يق الدون إيوه والبهيستان ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وحل لجرا ملأ وح أنا قال الله مولى أنا لجرو الله وحيد ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ما أنت درن وعرن قال هذا ما أنت درن الله وحن يدين ويدين يا بعدين كوي فلي الله يدك دكوا الله وحن يدين ويدين يا شادين كوا قرب جوك ستين مال كينا يا أهل كينا يا موردين بق الله بركيهم مسافرين بان هاي دعدين إنه الله أجيبان رجينينا قويش كان بيش قراء الله بركيهم مصر هذا دين كأذ أذ مصريسين الله يدين بركيهم أنا دمانت إن الله نبركيهم فديو نوجد بدافن الله نوغدهم والسلام عليكم. gabagabadii waaliga walaaladii islaamiga ah shabeelaha hoose sheekh abdi samad abu abdurrahman ayaa la hadlay odayaasha beesha gare. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam. assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. wa alaykum assalaam. ilaahi subhaanahu wa ta'aala ayaan u mahadnaqayna awalan wa aakhiran si nabadgelyo ah qurux badan nagu dhameystiray dowrada muddada noo socotay. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا مركي حي وحومها النقينا جزاهم الله خيرا أخيارتا وقانكا رغنكا رير قرر يكو صبري مدودة دورة إسعوتي إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله وصار وعاك الأمها النقينا علماء جزاهم الله خيرا نلقى سوقي بقال دورة كلماتك لحلك أها نو جيدين إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله وصار حقيقة قفك مسلمك أه إذاك مسلمين تحيالها إسكوليين وحكم بذاه إن دينت إلهي سبحانه وتعالى إس حسوسياً صوت دارمان صوت نصيحة يا مركز طبع. وأنا جرير بن عبد الله بن البجلي وحو النبي صلى الله عليه وسلم كلاب اللمين إن قف قصة أو مسلمة ونصيحة حقيقة ما أنت حويا ميت لحل أيان ولا رهيب إلهي سبحانه وتعالى حويد سنين إنه نوانفع أخياري هذا إنه قبضة يباش السجود وحقوم لنا يا كالين وين يكلهن جهات كصعدة يعذو إلهي سبحانه وتعالى الله دقال مايو باش الجرائج جزاهم الله خيرا hore ayay balan u galeen wax badanna way oofiyeen jazaahumullahu khayran ilaahi ha barakeeyo waxa uu meenay waa beeshi ugu horeysay markii xamladan cadawgu ilaahi subhanahu wa ta'ala wilaayad uu ku soo qaaday kaalin mugle ka qaatay iyagoo waxa weyn aan kala harin buuxiyay inay magtay ku garab istaagaan walaalaha mujaahidiinta boqol neef oo geel ah ammaantaas iyo sharaftaasna waa leedihiin sidii hore u ballan qaadeen oo baycada u gasheenna insha allah tacaala si adkeeya ilaahi subhanahu wa ta'aalana idinkula garab galo inta dhimanna insha allah tacaala waxaan idinka rajeynaynaa inaad dhammaystirtaan naqiibka iyo nabadoonka kaalin ayay ku leeyihiin camalkan jihaadiga ee socda cadowga ilahi subhanahu wa ta'aala lagu soo horjeedo waxaa ka mid ah kaalimaha ay leeyihiin in dacwada ay faafiyaan oo diinta ilaahi subhanahu wa ta'aala ay dadka gaarsiiyaan dadka shirkiga ay ugu digaan tawxiidna dadka ay gaarsiiyaan waxyaalahana laga rabo waay waxaa ka mid ah waxyaalahan laga rabo odayaasha laga rabo jazaahumullahu khayran waana dadaaleyna inay shacaayirta islaamka muujiyaan deegaanadooda ku muujiyaan oo xijaabka ugu horeeyo oo sunnadii nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam laga tagay oo jihaadkan hadda uu ka mid yahay laga hadlay inay noolayaan deegaanadooda ku noolayaan waxyaalaha waxa weyaan mas-uuliyadda ninka naqiibka mujaahidka ah laga rabo ee tahay waxaana laga ka mid ah waxyaalahana laga rabo oo inaan ilaahay subxanahu wa ta'aala ugu dhowaano ummadda in lagu baraarujiyo har iyo habeen inay ka qayb qaataan cadowga ilaahay subxanahu wa ta'aala hardanka iyo dagaalka loogu jiro in lagu booriyo oo deegaanada la maro sidii hore u samayn jirteenba oo wiilasheena cadowga ilaahay subxanahu wa ta'aala beenta u sheegaayo wuxuu gacanhaatinayay inaan ka ceshanno cadowgan mugtay ummadda dhalanteed iyo waxaan jirin mugtay maalin kastaba ugu baaqayaa waa ogtihiin waxyaalaha hadda mugtay cadowga ay samaynayaan in wiilasheena yaraa ee mugtahay ee duufsanayaan ee u yeernayaan waa ogtihiin marka jazaakumullahu khayran allah idin barakeeyo waxaa laga raba marka ummadda inaan ku baraarujino cadowgaasi ay iskaga dhicin lahaayeen maxaa yeele waxaa ilaahay subxanahu wa ta'aala mugta nagu sharfay maanta aan ku sharfanay waxaa ka mid ah kitaabkii ilaahay sacaday inaan isku maamuleyno saas ma wax aan ku sharfanay maanta oo raaya towxiidna hoos arsanayno alxamdulilah ikhwaani waxaana laga raba marka kitaabkii ilaahay subxanahu wa ta'aala mugtahay naf dagaalaysa aan uga baqin ku dhaqankiisa isku xukunkiisa cid kasta oo na maagto iyo cadow ilaahay subxanahu wa ta'aala mugtahay oo na maago inaan uga baqin oo kitaabkaas ilaahay subxanahu wa ta'aala aan isku maamulno oo asagaan hoos harsanno noolosheena ayaa ku jirta xaqiiqatan in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu biha aakhariin ilaahay subxanahu wa ta'aala mugtahay kitaabkan ku dhaqankiisa iyo horumarintiisa dad kor ayuu ugu qaadaa dadna hoos ayuu ugu dhigaa marka insha allahu tacala waxaan isku ognahay ku dhaqanka shareecada islaamka tuulo tuulo deegaanada dhammaan waxaa la rabaa insha allahu tacala inaan waxa weyaan aan u sacyino oan hoos harsanno cid dagaalaysana aan uga baqin cadowga mugta hujuum nuu ah markasta waa dareemaysaan cadowgaas inaan iska dhicino aan uga baqino u sabarno la sabartano cadowgan dhulka malaha wuu tegi doonaa insha allahu tacala geeridana isaga dhibaysaa insha allah anagana dhulkeenaa degannahay muslimka aha geeleenaa waxaan dhex joognaa beerehenaa tacbanaynaa insha allah cadowga waxba naga maqaadi doona raganimo hal isgeliyo hal isgeliyo raganimo insha allahu tacaala waxaa kalona laga rabaa ikhwaani ilaahay idin barakeeyo haddee maadaama hogaan la yahay oo qabiilo la hogaaminayo in qabaa'ilada ay nagu daydaan oo qudwo xasana laga helo annaga waa maqlaysan sheekha jazaahu llahu khayran waxafidahu llahu wuxuu nagu sheekay nabadoono annagoo kaleeto ah bil aadan ahayeen soo ma ma dad kale ahayen ninku malaagi ma ahayeen sheekhana mali aadan annagoo kale ahayeen qabaa'iladooda waxa weyaan dadiiqa ilahay subxanahu wa ta'ala ku hogaamiyaan taariikhdooda maanta laga sheekeynaya xaqiiqatan la xusaya maxay sharaftaas ku gaareen qur-aanka lagu xusay maxay sharaftaas ku gaareen sharaftaas waxay u gaareen diinta ilahay subxanahu wa ta'ala u istaageen ilaahay u run sheegeen ilaahayna waa u run sheegay waxay gaareen iyagoo adduunka taataagan oo nool in jana loogu bishaaraya gaareen allahu akbar maxay ku gaareen waa u adeega kitaabka ilahay subxanahu wa ta'aala maanta waxa weyaan ilaahay subxanahu wa ta'aala wuxuuna gaarsiiyey in casri kitaabka ilaahay subxanahu wa ta'aala lagu maamulayo koonka inuu ilahay subxanahu wa ta'aala soo gaarsiiyo fursadaasna way noo furan tahay insha allahu tacaala aan u dhaqaaqno cadowgaas xaqiiqatan waan ku filannahay horenoo u ballan qaadeen muslimiinta xaggeena loogama imaanayo insha allahu tacaala horenoo noogu ballan qaadeen xaqiiqatan haddana tiya adkeynayna insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran ilaahay subxanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa makaankan iyo khayrkan iyo wujuuhdan quruxda badan ee meeshaan iskugu kulmay inuu dunuubteen nagu dhaafo reerka allaha barakeeyo jazaakum allahu khayran ilaahay ha barakeeyo way dadaaleen xaqiiqatan jazaakum allahu khayran sheekha iyo culummada iyo akhyaarta kasoo qabashay aad bay u mahadsan yihiin raggi soo agaasimeyna jazaahum allahu khayran ilaahi ha barakeeyo intaas ayaan rabin adhaho hada wabilahi towfiiq waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay alkataayib alikhbaariya waxa ay muuqaal kooban ka soo saartay bannaanbax dhowaan ka dhacay degmada tiyeeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool banaanbaxa waxaa dhigaya dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Tiyeglow, iyadoona ay fagaaro weyn isugu yimaadeen dadka magaalada Tiyeglow iyo sidoo kale tuulooyin badan oo u dhow. Banaanbaxa ayaa waxaa si weyn looga soo horjeeday damaca dowladda xabashada Itoobiya ee badaha Soomaaliya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الحمد لله أنا رنتي شعورتي موجياو نكسون برقة أفريكا وخاصة ولايد إسلامي قام مقرشي بكل دمية تيغلو وإلى هادور فرين وإلى بدري وقت المدام قابني إيوالي عركتين تيغلو ما إلها حقيقة والبواها وقت دو قرنية دواي اسلام کو میلها مارن کو خلیای میهای تی آرمده دنیا الهی سبحان و تعالا سد میل رهای سدید میل میهای تی میل شام آرد شام و هدیه کی یهودی دتیان کلا میهای تی اینو می بهای تی میل اسپان لیبی آلندروس میشه تابیه دن کوین کیاری و هدیه که کاره کتر یهای اینو زیلا نبی علیه السلام آن نال اینی مارنه صحابه دی آن تیم سمتیلی من کپانه هجری آن کهار به هجری دی کویتی یا گیک رونتی یا ولی بوه داره گیک شگوا هایتی آن اون کان کن کنال نه آگر میگن هدف اون نال نه رونتی سوماری و هامرن هامرتی ما هامرتی سوماری گیک این ایله کتابی لکتاب دبوق آن کمامولو آن مجاهدین هر هامبتی اجرتی حسی هاتر لکن تاریخیان توی سیتی قبل سوماری لکشیر داری هر تومن ولایه تمن قول أخبر سنتيجيك ولايات كسلام كتاب كلا إلى كمام ولو مركب ما إلى نارنتي ووقت ما كتوسط الصومالي إنه مذهودو ما بفرق عن دراية صومالي دبيت ولا لي أرو أربعة إيتان صومالي جيك وري بوا وري راح شغب ما مرتدين لما ممكن لنا رلا الله هاي بد الصومالي صومالي ما إلى رأي وقوي شيء خاص كأسرة سيرة لا رأي خاص كمبوني وقوي كوفرتي لا رأي ما بحد يجي وري بوا خاص کمپانی ها دایتن بدو کرک کل نامون هست که این کل تارن نمک مرتدیده حدن ولی با خاص سر جه کلی با این یلا دبستی یلا جدی میل نشعور تا کنال برای عضو ها خاص دکور کبکل ولی بالا نم اقل آدم مردم اقل آدم یه کمی بانتون کوینی اونو فر بدن رد بدن هوان بدن، دنیار بدن، عیال بدن، ارد بدن، علم بدن، یک کوینی، ویبن انتن کوین آنها خودی دیان، فلحمده، او عادی هاین لانگی آزکرنا، موسویی، ایوان خلفدیس امرتینته، کلا واقعن، حواشید عروان سوچرین که کلیلیان، اینی بدن سومالک ایکومی ادیان ابرانوسیان، تازه تو اندور قدرانم به، دمشی ایگری دگار اکیگن، انشالله رب العالمین دیارن اینا. انتی که بربنی رود اینو اون اتوبی دلکار که میکنند لیسی کردن یا کلی دیانا تا اصلا ما ویل دونا من اندول قاضان. اونا عدد که مسلمین تا کنار ولایت اسلامی بکار گارهان مقر که ولایت دگمه تیغلو گه که می بانتان که بنام من انتون شعور کنم موجنا بدن زیلا علیسی اتوبی زیلا اتوبی لواطن کیلومتر لیس کدافه نستاکت من اقلینی مرتاد موسوی حنیمه بل نبیدین الله تعالی آقا عمی اه و احمقه و آدم گالد کشق اسلاس ودم که نسومالی ورب مکین کجرام ولاد دیوی کرتونم الله سومالی می بلد داد مسلمینه أبو أحمد ما بلا إيطابي ذا حبشة ذا نصارى ذا والله بالله هدي سكده تانت ودن كان هو كذا تام برك هي كان بإذن الله تعالى إلمها نام بيان أو نفتا نام بيان أو مالك نام بيان بدأ نزيل عم قاضى شو إيطابي ما نوى له دونه وحلا إيطابي هنا إيطابي إيطابي قدم عذابها كافرة بعيدة عن صابها إن شاء الله إن شاء الله وحنا كون سين هلب كذا عيرك ما أنت وحنا كون سين دنا أجد نفتر كذا كون سين دنا وحنا أنت مركب ويسان بختينا عودان ثان إن شاء الله إن شاء الله وحلا مسلمين مركز سوكو دوليه يا قيل الله ركبي يا قيل الله ركبي على إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا دقي السيال عاو برامج كدو حواري سيدة انتا سيال كسو قبقبينينا كان مدل مذا انتا اندبو كل مدونا وحن ذكا قتقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.